بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في شرح وتعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مرسومة بالأصول الثلاثة، وثم مقدمات تعلق بالكتاب. أولا، سماه المصنف بالأصول الثلاثة، معلوم أن هذا الكتاب يبحث في باب المعتقد، وشيء يتعلق بتوحيد الألوهية، شيء يتعلق بما يقابله وهو أو الشرك كما سيأتي بيانه، لكن المراد أن البحث فيه في باب المعتقد، في باب المعتقد. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مصادرها معلومة، يعني مفهوم التوحيد هذا مما وقع فيه نزاع عند المتأخرين. السلف اتفقوا على أن اللفظ لفظ شرعي ومعناه شرعي، بمعنى أن البحث يكون فيه من جهة إثبات الدليل من كتاب والسنة، كما سيأتي بيانه. ثم توحيد يختلف عند المعتزلة، الخوارج، الشاعرة، عند الصوفية، اللفظ واحد والمعاني مختلفة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك ينبغي العناية والسؤال عن عقيدة السلف الصالح. مراد العقيدة هنا عقيدة السلف الصالح، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، ومعناه ما دل عليه قول الباري جل وعلا وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. كل ما صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت به العقائد، سواء كان متواترا أم أحادا، ثم ما عليه الصحابة، ثم ما أجمع عليه التابعون، وهكذا. وهذا هو الذي يعنون له بعقيدة أهل السنة والجماعة، وليس ثم مصدر آخر البتة. كتاب وسنة وإجماع، لذلك قال الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهذا صحيح باعتبار أن المفاهيم تختلف. ولذلك الجهمية يحتجون بالكتاب والسنة، والمعتزلة كذلك يحتجون بالكتاب والسنة، والصوفية والشاعرة كل يحتج به بالكتاب والسنة، لكن بفهمه هو لا بفهم السلف الصالح. هذا من المآخذ أو الفوارق بين الطائفتين. فإذا كان ثم ما يتعلق به باب المعتقد، وثم نصوص واضحة بينة، فإذا لا نحتاج إلى أقوال المتأخرين البتة. معلم أن التوحيد وما يتعلق بالتوحيد هذا ليس من المحكمات فحسب، بل هو من أحكم المحكمات، يعني واضح بين لا يحتاج إلى نزاع. لذلك لم يقع صحابة في نزاع في مفهوم التوحيد، ولا في مفهوم الشرك، ولا فيما يتعلق بأصول المعتقد على جهة الإجمال والتفصيل. لما وقع نزاع بعد ذلك، بعد أن نشأت الفرق، وصار كل يتكلم بفهمه في الكتاب والسنة، وتخلوا عن فهم الصحابة، حينئذ وقع نزاع في مفهوم التوحيد، في مفهوم الإيمان، في مفهوم الكفر، في مفهوم الشرك إلى آخره. وذلك لم يكن ثم نزاع بين الصحابة البت. ولذلك هذه الأصول كلها من تكلم فيها دلل عليها بالكتاب والسنة والإجماع، والمقصود هنا إجماع الصحابة، بل الإجماع الحقيقي على الصحيح عند الأصوليين أنه ليس ثم إجماع يمكن أن يوقف عليه لإجماع الصحابة. وأما من بعدهم فهذا ممكن عقلا، لكن وجودا هذا عزيز، لا يمكن أن يقال بأن التابعين أجمعوا على شيء ما إلا إذا أريد به التجوز وعدم الخلاف، عدم الوقوف على المخالف ونحو ذلك، يعني عدم العلم بالمخالف. وأما الإجماع الأصول الذي يعتني به أهل الأصول هو النطق، أن يتكلم كل واحد من الفقهاء من العلماء بما أجمع عليه، هذا عزيز لا يكاد أن يوجد البتة. إنما يمكن أن يقال في عهد الصحابة، بل خص ذلك الشيخ الإسلام في آخر الوسطية بأن الإجماع المعتبر حجة هو إجماع الصحابة، هذا هو الصحيح. إن كان له قول آخر يتعلق بأن الإجماع الصحيح هو إجماع القرون المفضلة، وهذا إن وجد بالمعنى الثاني وهو عدم العلم بالمخالف لا إشكال فيه، تثبت به الحجية. لكن الإجماع الذي يعتني به الأصوليون هذا لا وجود له البتة إلا في إجماعات الصحابة، ومع ذلك فهو منفي. إذن أصول معتقد أهل السنة والجماعة وطرق الاستدلال إنما يوقف معها على ما فهمه السلف الصالح. المراد بالسلف الصالح كما ذكرت الصحابة ومن تبعهم على منهاجهم، وأما بعد أن وجدت الخلوف نحو ذلك هذا لا التفات إليهم البتة. ولذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى يعتني كثيرا بذكر ما عليه السلف الصالح، بمعنى أنه أراد أن يرد على المخالفين الذين خالفوه في مفهوم التوحيد وفي مفهوم الشرك رد عليه بكل قول وأسند إليه دليلا يقترن به. ثم وجه الاستدلال إما أن ينص عليه كما سيأتي بعض المسائل، وإما أنه واضح بين. ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بالتوحيد ليس هو من المحكم فحسب، محكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه. والتوحيد وما يتعلق بأنواع الثلاث، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، هذا ليس من المحكم فحسب، واضح الدلالة، بل من أحكم المحكم. ولذلك لم يذكر حرف واحد عن صحابي أنه نازع في مسألة أصلية تتعلق بالتوحيد وما سواه البتة، إنما حصل النزاع عند المتأخرين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم اتفقوا على كلمة واحدة، وهي فهم الكتاب والسنة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتني بذلك كثيرا، خاصة أنه في عصره عصر الشرك الأكبر الذي برز فيه المشركون ردوا عليه بردود، وهو أجابهم كذلك بما ترنا أو بما ثبت عندهم بالكتاب والسنة، فيما سيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى. هذه رسالة ألفها لتكون عامة لكل مسلم، يعني ضمنها أصول من معتقد أهل السنة والجماعة مما يتعلق به التوحيد ونقيضه الذي هو الشرك، وثم أصول ثلاثة التي هي ما يسأل عنه العبد في قبره، وهذا عام في كل مسلم ومسلمة ليس خاصا بطلاب العلم. ولذلك هذه الرسالة تدرس، يحفظها العوام، يدرس في المساجد، يحفظها العامة، كل الناس البيوت والصغار والكبار، توجد في بعض المدارس الابتدائية ونحو ذلك. وهذا كله بناء على أن هذه المسائل مجمع عليها وحكمها أنها فرض عين، بمعنى أنه لا يجزئ أحد عن أحد فيها البتة. ليست كصلاة الجنازة إذا صلى أحدهم حينئذ سقط عن أخلاقه. قل هذه مسائل تتعلق بكل مسلم، لا يصح إسلامه إلا إذا عرف ما يتعلق بها. تأذنوا بعد الدرس يا أخوانا. بعد الدرس. طلاب انشغلوا والمشغول لا يشغل. فأقول هذه الأصول الثلاثة عامة، بمعنى أنها ليست خاصة بطلاب العلم. يظن الناس أو طلاب العلم أن هذه مما يعني يعتني بها طالب العلم فحسب، لا، كل مسلم، لأن التوحيد هذا فرض عين، ومعرفة نقيضه وهو الشرك فرض عين، وهذا عام كل مسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل إنس، كل فرد ذكرا كان أو أنثى مكلفا، حينئذ وجب عليه معرفة التوحيد. فالأمر خطير، وحينئذ يتعين على المسلم معرفة هذه الأصول. هذا الكتاب أصول الثلاثة سماه المصنف بهذا الاسم أصول الثلاثة، ولذلك سيأتي قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وسماها ابن قاسم في حاشيته ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة ثلاثة الأصول، والخطب واسع، خطب واسع هذا أو فيك، وإنما فيه ماذا؟ تقديم وتأخير. والظاهر عند المصنف أنه لم يفرق بين التسميتين أصول الثلاثة ثلاثة الأصول، ولذلك قال: قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية، قررت في ثلاثة الأصول. وهنا قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إذا لا فرق عند المصنف بين التسميتين. قال: قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام، يعني خلاصة ما يتعلق بتوحيد الربوبية موجود هنا، وخلاصة ما يتعلق بتوحيد الألوهية موجود هنا، وخلاصة ما يتعلق بالولاء والبراء كذلك موجود هنا. حينئذ دل ذلك على عظم هذه الرسالة. الرسالة مؤلفة من ثلاثة أقسام تقريبا، الأولى مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يصدره بقوله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه ثلاث رسائل، أربع مسائل ثم ثلاث مسائل، ثم ما يتعلق ببيان ملة إبراهيم، يعني أراد أولا الأصول الثلاثة ثم قدم لها بمقدمات ثلاث، كل مقدمة يصدرها بقوله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. لأن التأصيل قد يكون مبنيا بعضه على بعض، التأصيل قد يكون مبنيا بعضه على بعض، فلا يفهم أصل آخر أو فرع آخر إلا بعد التسليم بأصل سابق. ولذلك البحث في الكفر وأنواع الكفر هذا لا يتأتى إلا إذا تعصلت مسألة الإيمان أولا. والبحث لأن الإيمان لأن الكفر نقيض الإيمان، إذا لا يمكن فهم الكفر وأنواع الكفر وما يتعلق بمسائله إلا إذا فهم الإيمان أولا. فإذا حصل الخلاف في الإيمان لا يمكن الاتفاق في الكفر إلا على جهة القص واللصق، لا بمعنى أنه لا يكون مؤصلا وإنما يختار ما يناسبه، قد يقع في تناقض من حيث لا يشعر. إذن الأصل مبني على أصل آخر، الأصل الكفري من حيث معناه ومن حيث ما يترتب على أنواعه ومن حيث المسائل التي قد يقع فيها نزاع قديما وحديثا، هذا لا يمكن فهمه إلا إذا فهم الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما حقيقة الإيمان عند السلف؟ حينئذ يتأتى النظر في ما يتعلق به الكفر. إذن النظر هنا في هذه المسائل الثلاث أو الرسائل الثلاث التي قدم بها أراد أن يبين أن الأصول الثلاثة مبنية على هذه الرسائل الثلاثة، فمن فهمها فهم بعد ذلك ما يتعلق بالأصول الثلاثة. الرسالة الأولى في بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، أربع مسائل على كل مكلف. الرسالة الثانية في بيان وجوب ثلاث مسائل على كل مكلف، أراد بها ماذا؟ في موضع قال أربع مسائل وفي موضع قال ثلاث مسائل، أراد التيسير. هذا من طريقته رحمه الله تعالى أنه قد يكتب رسالة أو مسائل في ورقة واحدة من أجل أنه يسهل على الناس قراءتها وتعلمها وحفظها ونحو ذلك. الثالث أو الرسالة الثالثة بيان وإيضاح حقيقة دعوة ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه مقدمات ثلاث أو رسائل ثلاث، هل هي من صلب الكتاب أم أنها زيدت من تلامذته ونحوه؟ صواب أنها والظاهر أنها من صنع المصنف، يعني هو الذي رتب هذه المسائل الثلاث أو الرسائل الثلاث وجعلها مقدمة للأصول الثلاث، والظاهر أنها من صلب الكتاب، لذلك سردها في الدور السنية كما هي. الدور السنية لم يفصل هذه عن تلك، أن بعضهم يرى أن الطابع هو الذي تصرف فيها، يعني المكتبات، وليس بصواب، بدليل أنه في الدورة السنية جعلها كما هي، يعني ذكر الرسائل الثلاث أولا، بقيت رسالة الأربع مسائل، ثم الثلاث مسائل، ثم ما يتعلق به بملة إبراهيم. وعلى كل هذا أو ذاك الجميع منسوب للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليست دخيلة عليه رحمه الله تعالى. إذن هذه مقدمة لهذا الكتاب. ثانيا صلب الكتاب هو الحديث عن أصول الثلاثة، مقصود بالأصول الثلاثة يعني التي يسأل المرء عنها في قبره، من ربك، ما دينك، من نبيك. الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة الدين، مراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من سيرته مختصرة، يعني ما يتعلق به ما هو فرض عين على كل مسلم، يعرف من نبيه، ما اسمه، ما اسم أبيه، أين ولد، كم بعث، بماذا بعث إلى آخره، هذا فرض عين يتعلق به أو العلم به بكل مسلم. إذا كان كذلك فذكر سيرة مختصرة باختصار شديد، وأما من أراد التوسع فعليه حينئذ بما كتب فيه بالسيرة. الثالث الخاتمة بعدما أنهى ما يتعلق بالأصول الثلاثة ذكر شيئا عن بعض قضايا الآخرة كالإيمان بالبعث والحساب، ثم تطرق إلى بيان وجوب الكفر بالطاغوت، وذكر أن رؤوسه خمسة وما هي رؤوسه سيأتي إن شاء الله تعالى، ورسالة مختصرة بأسلوب واضح بين، ويهتم بذكر المسألة مقرونة بدليلها. هذه عادته رحمه الله تعالى، هذا هو الأصل في باب المعتقد. باب المعتقد ليس بالأمر العسير، ولذلك كما ذكرنا سابقا كلها الأصول محل إجماعات بين السلف، ليس فيها خلاف البتة، وإنما يختلف المتأخرون منذ أن نشأت البدع الخوارج من بعدهم إلى يومنا هذا، وهم يختلفون ويقفون مع أقوال الرجال دون النظر في الكتاب والسنة بخلاف ما عليه الأوائل، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. نشرع في رسالة الأولى التي تعتبر من المقدمات، وهي ما يتعلق بوجوب أربع مسائل على كل مكلف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى إلى آخره. بدأ رسالته المختصر هذه به بالبسملة، واختفى بها عن الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر إن صح خبر الصحة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أقطع أجدب. الحديث فيه ضعف بل هو ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم هنا ابتدى المصنف رحمه تعالى كتابه ابتداء بكتاب العزيز وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. وكذلك جرت عادة أهل العلم في التصريف يذكرون البسملة وبعد ذلك قد يذكر الحمدلة وقد لا يذكر الحمدلة. وتعجيلا للفائدة اكتفى بذلك لأنه لم يريد أن يصنف كتابا يبين فيه مقدمة كما هو الشأن عند المطولات أو بعض المختصرات يذكر شيئا مما يتعلق بمقدمة بالمقدمة التي هي من صنيعه فيه في الكتاب فعلت كذا وقلت كذا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم هذا أمر به بتحصيل العلم أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة يعني أشبه ما يكون بكلمة تنبيه. اعلم يعني ما بعده سيأتيك شيء مهم لابد من التركيز عليه. وإن كان الأصل في فعل هنا أنه فعل أمر وكذلك فعل أمر أمر بتحصيل العلم وهو مبني على السكون محل له الإعراب. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا حينئذ الضمائر الأصل فيها أنها معارف أو لا معرفة والمعرفة هو ما وضع ليستعمل في معين إذا المخاطب معين لكن قد لا يراد بالخطاب هنا التعيين وإنما يراد به الشمول حينئذ يقال بأن الأصل في المخاطب التعيين لكن قد يترك التعيين بناء على ماذا؟ على فائدة أعظم وهي ماذا؟ وهي كل من يتأتى منه العلم فهو مخاطب لأنه لو قيل اعلم المخاطب به زيد من الناس إذن لم يدخل فيه الآخر وليس هذا مراد المصنف كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به ماذا؟ الشمول. حينئذ نقول الأصل في الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك التعيين لقصد الشمول فكل من تتأتى منه الرؤية فهو مخاطب ولو ترى أنت تقرأ ولو ترى الخطاب لك فيقرأ الآخر ولو ترى الخطاب له كيف هذا يتأتى؟ قل نعم هذا بناء على ماذا؟ على أنه نزع الدلالة على التعيين هذا معنى بلاغي نزع الدلالة على شيء معين فأراد به الشمول والأصل في المخاطب التعيين وترك للشمول مستبين. وهنا نقول اعلم كل من يتأتى منه العلم حينئذ خوطب بما ذكره رحمه الله تعالى. اعلم رحمك الله هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى يعني رحمك الله رحمك هذا فعل ماضي ومعلوم أن الخبر ما وقع وأن الإنشاء ما لم يقع. كلام ينقسم إلى نوعين اثنين لا ثالث لهما إما خبر وإما إنشاء. الخبر هذا وقع وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته وأما الإنشاء هو ما لم يقع ومنه الدعاء حينئذ رحمك الله قد يفهم الظان ماذا؟ أنه قد قطع وجزم بوجود الرحمة لأنه رحمك الله كما لو قال قام زيد يعني قام في الزمن الماضي وانتهى والرحمة أمر غيبي حينئذ كيف يقال رحمك الله أو لم يعلم ذلك؟ حين يقول هذا في اللفظ خبر لكنه في المعنى إنشاء. ولما لم يفهم بعضهم هذا المعنى قالوا لا نقول رحمك الله يرحمك الله يعني عدلوها إلى فعل المضارع هذا خطأ يعني إن أرادوا به هذا المعنى الاستعمال في اللغة لا إشكال فيه لكن لو أرادوا بأن رحمك فيه إشكال عقدي وهو أنه يدل على أن الرحمة قد وقعت وانقطع إخبار عنها قل هذا غلط ليس بالصواب. لماذا؟ لأنه استعمال اللفظ هنا لم يرد به ظاهره وإنما الجملة خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى كما قال تعالى والمطلقات يتربصن هذا خبر كل مطلقة تتربص لا فتترك وإنما المراد به الأمر والمطلقات ليتربصن حينئذ جاء في صورة ماذا؟ الخبر والمراد به الأمر، كل منهما يأتي في محل الآخر. جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، جملة إنشائية لفظة خبرية معنى، هذا لا إشكال فيه، والجمهور على جواز الوجهين. إذا رحمك الله نقول هذه جملة خبرية لفظا من حيث اللفظ ولا إشكال فيه، لأن من حيث المعنى المراد به الدعاء فهو لم يقع، فهو لم يقع. وقد يعبر عن الشيء المتعلق بالباري جل وعلا إحسان الظن من المكلف بربه وأنه يرحم عبيده ولو وقعوا في ذنوب كثيرة، فقال رحمك الله لا بأس به. وهذا مستعمل حتى في الكتاب والسنة، قال الله تعالى يعبر عن المستقبل بالماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، أتى فعل ماضي، هل أتى أمر الله؟ قيامة قامت بعد، ولذلك قال فلا تستعجلوا، والاستعجال يكون لما مضى أو لما سيأتي، لما سيأتي. إذن أتى بالفعل الماضي مكان المضارع، إذن هذا استعمال لغوي، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محقق النحو فزع، ففزع من في السماوات، فزع فزعوا بعد ما وقع، فدل ذلك على أن المراد به سيفزعون. إذن لا اعتراض به رحمك الله، فهو دعاء للمتعلم به بالرحمة، غفر الله لك ما مضى عن من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل. أنه يجب، اعلم، اعلم ماذا؟ أنه يجب أن الحال والشأن، أن الحال والشأن، يعني الضمير هنا ليس له مرجع سابق، وإنما يفسر بما سيأتي، بما سيأتي. قل هو الله أحد، هو ضمير يعود إلى أي شيء؟ الله، إلى ما بعده، وإن كان الأصل في الضمائر أنها تعود لما سبق، هذا الأصل فيها، لكن قد تعود لما سيأتي، وهذا في مواضع معدودة عند النحاة. أنه أن الحال والشأن يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب، هذا فعل مضارع أو مشتق من الوجوب، يجب يعبر عنه بالواجب، والحكم الأصل فيه الإيجاب، والواجب هذا وصف لفعل المكلف، وصف لفعل المكلف، ولذلك نقول أوجب الله الصلاة فهي واجبة، أوجب الله الصلاة إيجابا، فالإيجاب صفة لكلام الله تعالى، والوجوب مدلول، والواجب هذا صفة لفعل المكلف، ولذلك نقول العبد المكلف صلى فأدى واجبا، ولا نقول صلى فأدى إيجابا ولا وجوبا، وإنما نقول أدى ماذا؟ أدى الواجب، لأن الواجب وصف لفعله، هو قيامه وقعوده إلى آخره، أفعال الصلاة نقول هذا أدى واجبا، وأما الإيجاب والوجوب هذا متعلق بكلام الله. أقيم الصلاة نفسه إيجاب، مدلوله الوجوب، لذلك أوجب الصلاة صلاة فوجبته، أما الواجب هذا صفة فعل المكلف. إذن يجب، فالخطاب هنا متعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين، ولذلك الفقهاء يقولون موضوع الفقه أفعال المكلفين، أفعال العباد، من حيث إثبات الأحكام الشرعية، أحكام التكليف لها، كونها واجبة، كونها مستحبة، كونها محرمة، كونها مكروهة، كونها مباح، يبحث في فعل مكلف، أفعاله من حيث الأقوال، ومن حيث الاعتقادات، ومن حيث الجوارح، ومن حيث التروك كذلك في جميع المقامات. حينئذ نقول هذه الأفعال الصادرة عن المكلف إقداما وإحجاما الذي هو الترك، يبحث فيه الفقيه فيميز هذا واجب وهذا مندوب وهذا مستحب وهذا إلى آخره. أما بحث الأصول فلا، البحث الأصولي في نفس مدلول الكتاب، أو في نفس الكتاب، الأصح أن نقول في نفس الكتاب، لأن الكتاب هو دليل، والسنة دليل، والإجماع دليل، والقياس دليل، فيبحث فيها من حيثيات المعروفة. إذن الواجب نقول هنا مراد به الساقط والثابت، وأما في صلاح الأصوليين فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وإن شئت قل ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما طلب الشارع فعله يعني إيجاده، وهنا يشترك معه المندوب، فالمندوب مطلوب الفعل، والواجب مطلوب الفعل والإيجاد، إلا أن الفرق بينهما أن الواجب ما طلب الفعل، ما طلب الشارع فعله ووصف بكونه واجبا أنه على جهة الجزم بحيث لا يجوز له الترك، بخلاف المندوب هو طلب الشارع فعله لكن مع جواز الترك. والمراد جواز الترك هنا ليس المراد اعتقاد، المراد ما يتعلق به بالظاهر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: المندوب يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه. يجوز تركه يعني يجوز أنك لا تصلي النافلة ولا تقوم الليل، لكن تعتقد في قلبك أنه ليس بمندوب، لا، لا يجوز شرعا، إنما تعتقد أنه مندوب ولا تتلبس به ظاهرا. حينئذ المندوب له جهتان، يظن البعض أن كل مندوب يجوز تركه، قل لا، يجوز تركه باعتبار التلبس، أما باعتبار الاعتقاد هذا لا يجوز. كيف لا؟ كيف لا يعتقد أن الوتر مستحب أو واجب مثلا؟ قل لا، إذا قيل بأن جمهور على أن الوتر مندوب، يعني وجب أن تعتقد أنه مندوب، فعلت أو لم تفعل هذه مسألة أخرى، تتلبس به أم لا، تمتثل أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن الاعتقاد هذا لابد منه. إذن يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه، انتبه هذا. إذن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهنا قال يجب، والوجوب ليس على مرتبة واحدة، الوجوب ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، ثم قد يعبر عن الأصل والركن بكونه واجبا، ويعبر عما دونه بكونه واجبا، ويعبر عما دونه بكونه واجبا مع جواز الاختلاف والاتفاق. فالواجب منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، والواجب منه ما هو ركن كواجبات الصلاة، ركن في الصلاة، بمعنى أنه تفوت الصلاة لفوات هذا الواجب وهو ركن، ومن الواجبات ما لا تفوت الصلاة بفواته. إذن الواجب ليس على مرتبة واحدة، والمحرم ليس على مرتبة واحدة، أو لا، ليس على مرتبة واحدة، الشرك محرم والزنا محرم، إذن ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه عن المحرم من جهة العموم. حينئذ ماذا أراد المصنفون بالوجوب؟ هل هو الوجوب الذي كالفاتحة والركوع والسجود، أو الوجوب الذي هو كالتشهد في الصلاة عندما قال بوجوبه، أو الوجوب الذي هو كالمختلف فيه في مسألة غسل الجمعة، أو إلى آخره؟ قل المراد به أعلى درجات الوجوب الذي يكون موازيا لما يسمى بالركن، لأن الركن أركان الصلاة وأركان الوضوء وأركان الحج وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق به بالصيام، ما يعبر عند الفقهاء بأنه ركن هو واجب، لكنه واجب وزيادة، والشرط واجب لكنه واجب وزيادة، والواجب الذي هو ليس بركن ولا شرط هو واجب لكنه انتفت عنه زيادة الشرط وزيادة الركن. إذن الوجوب ليس على مرتبة واحدة. فإذا قيل التوحيد واجب مراد به أعلى درجات الوجوب، كما نقول الركوع واجب في الصلاة، بمعنى أنه لو فات الركوع مع القدرة عليه لفاتت الصلاة. وهنا كذلك المسائل أربعة هي واجبة وهي أركان في الإسلام كما سيأتي. إذن أنه يجب المراد به أعلى درجات الوجوب، يجب علينا على كل فرد من أفراد المكلفين، ويشمل حينئذ الكفار، وليس الحكم هذا خاصا به بالمسلمين، لأن أحكام الشريعة ما كان يتعلق بالتوحيد ونقيضه يعني بالأصول، حينئذ الكل مخاطب بها، كل إنس وكل جن هو مخاطب به بذلك، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلق الإنس هنا إنس دخلت عليه أل فأفاد العموم، كل ما يصدق عليه أنه إنسي فهو مخلوق للعباد، وكذلك الجن دخلت عليه أل فأفاد العموم، كل جن وكل إنسي إنما خلق لي لعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. إذن التوحيد أو ما يسمى بأصول الدين نقول هذا الخطاب لجميع الخلق، الفروع هذا محل نزاع، هل هي خاصة بالمسلمين دون الكفار أم لا، والصواب أنها عامة وجمهور السلف على ذلك. إذن علينا أي كل فرد من أفراد المكلفين، ويشمل الكفار ويشمل الجن كذلك، والمراد بالمكلف العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. ماذا يجب؟ تعلم شراب، هذه فاعل، يجب ماذا؟ تعلم. إذا العلم واجب، العلم واجب. المذكور هنا العلم واجب، تعلم أربع مسائل. قال تعلم على وزن تفعل، بمعنى أنه لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبني شيئا على شيء آخر، يعني يحصل بمرة ومرة، تحصيل الشيء مرة بعد مرة. لما تقول كسرته أو تكسر الزجاج، ليس مرة تكسر بمعنى كسر مباشرة، إنما تكسر يعني شيئا فشيئا، لأن صيغة التفاعل تدل على ذلك. تعلم أربع مسائل. إذن تعلم هذا واجب. ما دليل الوجوب؟ استدل بعضهم بالإجماع أو استدلال صحيح أن هذه المسائل المذكورات التي اشتملت عليها سورة العصر كما سيأتي أنها واجبة، والإجماع منعقد على ذلك. استدل بعضهم بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم زيد أو مسلمة، الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، معناه صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم، معنى أن العلم نوعان، علم هو فرض عين لا يجزئ أحد عن أحد فيه البتة، ولا يعذر فيه بجهل البتة، لا هذا ولا ذاك، لا يجزئ أحد عن أحد البتة ولا يعذر فيه بجهل البتة، هذا الفرض عين ويشتمل على التوحيد وأصول الإيمان وما يقابله. وأما فرض الكفاية هو أقل من ذلك، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، سقط عن الآخرين. والعلم في أصله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليل، هذا هو الأصل، يعني أن تكون المسألة مقرونة بدليلها، يعني من كتاب أو سنة. ليس عندنا تشريع إلا كتاب وسنة، أما العلماء هؤلاء أدلاء عن الشرع، بمعنى أن أقوالهم لا يحتج بها وإنما يحتج لها. هذه قاعدة أن نحتاج نطبقها عمليا أكثر من كوني نظريا. علماء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها البتة، وإنما يذكر أهل العلم قديما وحديثا يذكرون أقوال العلماء للاستئناس وليس المراد الاحتجاج بها. ولذلك حتى في باب المعتقد قيل على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس المراد عقيدة الإمام أحمد، لا، عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا. وإذا قيل على عقيدة الإمام أحمد هذا باب الاستئناس، بمعنى أننا استدللنا بأن عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا، بأن الإمام الذي نثق في علمه وورعه وقوته في العلم أنه فهم ما فهمناه، ولم نخرج عن هذا الأصل. هذا معنى الاستئناس، تكاثر بالنظر في أقوال العلماء من أجل ألا يظن أو لألا يتوهم الناظر بأنه قد خرج عن فهم أهل العلم. وأما أنه يحتج بها هذا ليس قولا لأحد من أهل العلم البتة، بل ينكر ذلك. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. عرفنا العلم أنه معرفة الهدى بدليله، وإذا أطلق العلم في الشرع إنما ينصرف إلى ماذا؟ علم الشرع، علم الكتاب والسنة، وهو قسمان: فرض عين وفرض كفاية. والذي ذكره المصنف هنا في الرسالة من أولها إلى آخرها هي من القسم الأول الذي هو فرض العين، لا يعذر أحد فيه بجهل البتة كما سيأتي. وكذلك كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات كالزنا والربا ونحو ذلك، هذا واجب على كل أحد، لا يختص به زيد من الناس دون آخر. وكذلك ما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، حينئذ يكون العلم به واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فالعلم به واجب. ولذلك استدل أهل الأصول بأن كل أمر في الشرع هو أمر بتعلم ما أمر به، يعني قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقول هذا النص دل على ماذا؟ دل على وجوب العلم بالصلاة قبل إقامة الصلاة، أن يتعلم الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، شروط الصلاة، الأركان إلى آخره، واجب بهذا النص. كيف تستدل به؟ نقول الصلاة وهذه حقيقة شرعية لا يمكن أن يقيمها إلا إذا علمها، لأنها قد تقع صحيحة وقد تقع باطلة. إذن إذا وقعت صحيحة متى؟ إذا استجمعت للشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع فتكون صحيحة، وإذا وقعت باطلة أو لم تنعقد أصالة حينئذ إما لفوات شرط وإما لفوات ركن أو واجب أو نحو ذلك، حينئذ لا يمكن أن يمتثل الأمر هنا إلا بتعلم الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن وهكذا قس على ذلك، كتب عليكم الصيام وجب أن يتعلم الصيام بهذا الدليل، كتب يعني فرض، لأنه لا يتم له الصيام على الوجه الصحيح إلا إذا عرف كيف يصوم، كما أنه لا يتم وتتم له الصلاة الصحيحة إلا إذا عرف كيف يصلي، وهكذا في الحج وسائر ذلك. وقل ذلك في أصل الأصول وهو التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب، ثم هذه العبادة لها أركان ولها شروط ولها موانع، إذا لا يمكن أن يعبد ربه إلا إذا عرف ماذا؟ عرف حقيقة العبادة وعرف شروط العبادة، وأن لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة. كذلك قوله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الوقوع بالشرك، هل يمكن أن يجتنب الشرك دون أن يعرف الشرك؟ الجواب لا. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل أمر في الشرع هو أمر بالعلم بالمأمور به، كل نهي في الشرع هو نهي عن العلم بما نهى عنه، هذه قاعدة مطردة عند الأصوليين. حينئذ إذا ترك تعلم ما أمر به يكون آثما، كذلك إذا ترك ما يجب تركه، إذا تلبس بما يجب تركه وهو المنهي عنه، حينئذ نقول هذا قد وقع في إثمه، وهو كذلك واضح هذا. حينئذ نقول كل ما أمر به فالعلم به واجب بناء على القاعدة المذكورة. وسمي عينا لتعلقه بتلك العين، بتلك العين، لذلك قال الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، الدين له ما يقوم عليه من الأركان والأصول، إذا انتفى الدين، حينئذ يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، يعني لا يعذر فيه بجهل، لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك، والتوحيد من باب أولى وأحرى، وترك الشرك والعلم به من باب أولى وأحرى. فإذا كان الإمام أحمد لا يعذر بالجهل في الصلاة والصيام ونحوها، فكيف بالتوحيد والشرك من باب أولى وأحرى؟ إذن أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، المسائل جمع مسألة مأخوذة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، المسألة الأولى التي يجب علينا تعلمها. والعلم هنا عرفنا أنه فرض عين، وعرفنا أنه على كل مسلم مكلف ومسلمة مكلفة. ما هو أو ما هي المسألة الأولى؟ قال العلم، ثم لم يترك العلم هكذا بل عرفه، لأن لفظ العلم هذا جنس يدخل تحته أنواع ما لا حصر لها من الأنواع، حينئذ لابد من التحديد، فلم يتركه هكذا مهملا بل حده وبينه رحمه الله تعالى. قال العلم، فهل حينئذ تكون للعهد الذهني أو العهد الحضوري، لأنه ذكره فيما بعد. العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، إذن هو علم خاص ولا يعنى به جميع العلم، لأنه عرفه بقوله وهو معرفة الله، عرف العلم بالمعرفة. وهل العلم هو المعرفة والمعرفة هي العلم؟ هل هما مترادفان أم متغايران؟ الصحيح الذي عليه أكثر أهل اللغة أنهما مترادفان، فالعلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، وكل منهما يعرف بمطلق الإدراك على الصحيح، على الصحيح. ولذلك جعل مصنفنا العلم بمعنى المعرفة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين يعرفون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ثم قال يكتمون الحق وهم يعلمون، فعبر عن المعرفة بالعلم، وهذا صحيح شرعا ولغة. وأما من ينفي بأنه لا يقال بأن ثم ترادف، لأنه يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف به بالمعرفة، هذا لموجب شرعي، بحثنا في اللغة ليس في الشرعيات. فإذا قيل يوصف الله تعالى بالعلم لا يوصف به بالمعرفة، نقول ما الأصل في الصفات؟ التوقيف، فما جاء به الشرع حينئذ أثبتناه، وما لم يأتي الأصل فيه المنع. وإذا كان كذلك فلا اعتراض، لا ولا اعتراض. وهذا إذا لم يصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حينئذ يوصف الباري بكونه عارفا من باب الإخبار لا من باب الصفات، هذا لا إشكال فيه. قال الله تعالى عارف من باب الخبر، ولا يقال بأنه العارف إلا على هذا الباب، وأما على أنه صفة أو علم له والجواب لا. إذن عرف العلم بالمعرفة فجعل العلم والمعرفة مترادفين وهو الصواب، حينئذ يعرف من حيث المعنى اللغوي كل منهما مطلق الإدراك، العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره بطرفين حققا. العلم وهو أي هذا العلم المراد به هنا ليس علما مطلقا، وإنما هو معرفة الله ومعرفة نبيه. معرفة الله، معرفة الله، إذا معرفة هذا مطلق، معرفة الزيد، معرفة الدنيا، معرفة الآخرة، معرفة الجنة، معرفة النار، إذا ليست المعرفة هنا مطلقة بل هي مقيدة. معرفة الله أي معرفة الله عز وجل، ومعلوم أن المعرفة هنا محلها القلب، كذلك معرفة العلم محله الأصل في القلب، لكن دل الشرع على أن المعرفة هنا ليست مطلق المعرفة، يعني ليست معرفة لغوية وإنما هي معرفة شرعية. عندما يقول أعرف الله، إبليس يعرف ربه وفرعون يعرف ربه وكل كافر في كل زمان مهما بلغ كفره يعرف ربه، والمؤمن يعرف ربه. ما الفرق بين المعرفتين؟ معرفة اقتضت الإيمان بالله تعالى من حيث قبول شرعه ومن حيث تصديق أنبيائه ومن حيث ما يتبع كل شريعة بحسب نبيها ورسولها، حينئذ إذا استلزمت المعرفة ذلك المعنى فهي معرفة شرعية، وإن لم تستلزم فهي معرفة فطرية لا ثواب باعتبار ذاتها ولا عقاب البتة، وإنما النظر يكون باعتبار ما ترتب عليها من حيث الترك، يعني من جهة أخرى. فالمراد هنا بالمعرفة التي هي معنى العلم الذي هو المسألة الأولى مما يجب على كل مسلم، معرفة تستلزم قبول الهدى، يعني قبول شرع الله تعالى، فإن لم تستلزم حينئذ هذه المعرفة وجودها وعدمها سواء. واضح من هذا؟ لماذا؟ لأن إبليس يعرف ربه، ربي بما أغويتني أو لا؟ قال ربي. إذا معرفة الله تعالى ليست هي موجبة لما يترتب عليها من الثواب، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن المعرفة ليس المراد بها المعرفة اللغوية أن يعرف ربه فحسب، لا، لابد أن يعرف ربه وينقاد لربه جل وعلا وما جاءت به الرسل، فإن لم ينقد المعرفة هذه وجودها وعدمها سواء. إذن انتفى ركن من أركان العلم الذي هو فرض عين في هذا المقام. قال ومعرفة نبيه، معرفة نبيه ولم يقل رسوله بناء على أن الرسول والنبي هنا بمعنى واحد. ومعرفة نبيه المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ رسالة الله، ومعرفته فرض على كل مكلف. المراد بكونه واسطة ليس أنه يعبد من دون الله تعالى تصرف له أنواع من العبادات، لا، مراد أنه واسطة بمعنى أنه لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا الشرع؟ نقول لا نعرف الشرع. إذن هو واسطة في معرفة ما أراده الله تعالى من الخلق، لذلك الله عز وجل خلق الجن والإنس للعبادة ولم يكل ذلك إلى أنفسهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن إلا ليعبدون، هذه العبادة لم يتركها لهم، بمعنى أن العقول تقتضي أن يتعبدوا لله عز وجل بما شاء. قل لا، ليس مرده للعقل وإنما مرده إلى ما جاءت به الرسل في كل زمان. ومعرفة نبيه كذلك يقال فيها المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلم تسليما. إذن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معرفة الله تعالى هما ركنان أساسيان في معرفة العلم الذي أراده المصنف هنا. يعني ما هو العلم؟ هو معرفة الله. فطرية؟ قل لا، معرفة شرعية. ما الفرق بينهما؟ المعرفة الشرعية تقتضي قبول ما جاءت به الرسل، والمعرفة الفطرية لا تقتضي ذلك. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شرعية لا معرفة فطرية، والفرق بينهما هو القبول. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، انتفى الملزوم، وهذا بناء على التلازم بين الظاهر والباطن كما هو قول أهل السنة قاطبة في هذا المقام. قال في الثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة هذا جار مجرور متعلق بقوله معرفة، معرفة هذا معطوف على الأول معرفة الله. معرفة الدين الإسلامي يعني دين هو الإسلام، إضافة هنا بيانية، إضافة بيانية، إذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فالإضافة بيانية، فالمراد بالدين هنا الإسلام. معرفة دين الإسلام، والدين يتضمن الخضوع والذل، يقال دينته فدانا أي أذللته فذلنا، قالوا يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. دين الإسلام، الإسلام يطلق بالشر بمعنيين، معنى عام المراد به عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهذه لا يختص بها رسول دون رسول ولا أمة دون أمة، بل هو وصف عام لكل مخلوق استسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورسله عليه الصلاة والسلام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فالمراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مشتمل على الإسلام العام، لأنه إذا أريد بالإسلام العام عبادة الله تعالى بالإخلاص هذه مشتركة، فالتوحيد قدر مشترك بين جميع الأنبياء، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، إذن ما من رسول إلا قال للقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذن هذا ما يسمى بالإسلام العام، إسلام العام. إذا قال إبراهيم الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، المراد به الإسلام الذي هو تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، المراد به الإسلام العام الذي هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله بالأدلة، قلنا الباء هنا السببية، يعني هذه المعرفة حاصلة بالأدلة. وهل الجار والمجرور هنا متعلق بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أم أنها متعلقة بالأخير الذي معرفة دين الإسلام بالأدلة؟ وجهان، بعضهم عمم وبعضهم خصص، والصواب التخصيص، يعني في مراد المصنف أن قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة متعلق بقوله معرفة فقط، وإلا ينبني عليه أنه لا يقبل معرفة الله تعالى إلا إذا دل الدليل على ذلك، دليل السمع والعقل، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بالدليل العقلي والسمع، وإنما أراد به الإسلام. وإذا كان كذلك حينئذ يكون الخلاف أيسر، خلافه أيسر، بمعنى أنه إذا اشترط في أن هذه المعرفة مقيدة بالأدلة ينبني عليه فرع، وهو إيمان المقلد، هل يصح دون دليل أم لا؟ إيمان المقلد هو الذي يتبع غيره، يعني يسأل العالم الموثوق في علمه فيستفسر عن التوحيد فيدين الله تعالى بما دان به هذا العالم، هذا يسمى ماذا؟ إيمان مقلد. هل يجزي أو لا يجزي؟ هل يصح أو لا يصح؟ إجماع السلف على أنه يصح، خلافا للمعتزلة ومن بعدهم الأشاعرة وغيرهم. وحينئذ إذا كان كذلك يكون ثم نظر فيه في هذا القيد المصنف رحمه الله تعالى، يعني القيد هذا لا يصح. فإذا كان كذلك نقول الإسلام إن عني به الأصول، حينئذ نقول الأصول كلها بالأدلة لم يقل به أحد من السلف البتة، وإن عني بها بعض الأصول كذلك نقول الصواب، إن بعض المتأخرين نسب ذلك للسلف كذلك الصواب أن مذهب السلف أنه لا يشترط فيها ذلك البتة، بمعنى أنه يسمع أو يأخذ من العالم معنى التوحيد ويستسلم له جازما، وإذا كان كذلك تحقق عنده التوحيد، وإذا تحقق عنده التوحيد لا يشترط في ذلك إقامة الدليل عليه لا العقلي ولا السمعي، لا يشترط فيه إقامة الدليل السمعي فضلا عن العقل، فضلا عن العقل. وأما إذا أريد بالإسلام الفروع هذا لم يقل به أحد لا من أهل السنة ولا من غيرهم. والصواب أن يقال بأن بالأدلة هذه يجب إسقاطها ولا محل لها هنا البتة. وبعض الشراح قال فيه إشارة أنه لا يصح فيه التقليد، التقليد لا ينفع في العقائد، هذا ليس مذهب السلف. الصواب أن التقليد يكون في الفروع ويكون في الأصول، هذا هو الصواب. فلا يشترط وجوب معرفة الدليل في معرفة أصول الدين مطلقا. إن حصل لا شك أنه زيادة إيمان، وليس هذا البحث في زيادة الإيمان، البحث في هل يحكم له بالإيمان أو لا، أصل الإيمان وأصل الإسلام. أما كونه إذا علم ازداد إيمانا لا شك، ولذلك العلماء أمكنوا في الدين من العوام لمعرفتهم الأمور بأدلتها. والدليل على ذلك على أنه لا يشترط الدليل قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فسر ابن عباس قال هن الحجج والدلائل. فاسألوا أهل الذكر، أولا فاسألوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا عندنا حذف للمتعلم، اسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن كل شيء، هو هذا الجواب عن كل شيء. إذن حذف المتعلق لإفادة العموم فيدخل فيه الأصل والفرع، دخل فيه الأصل والفرع. إذن هذا نص واضح بين يدل على أن العامي أو من لم يكن عنده قدرة على النظر في الأدلة أنه يسأل أهل العلم، سواء كان يسأل عن أصل دينه أو عن فرع من فروع دينه ثم يقلده، ولكن يزاد في باب المعتقد أنه لا بد أن يكون جازما، أن الشك لا يقبل هنا البتة. فإذا أمكن وهو ممكن وموجود أنه يعتقد ما اعتقده العالم جازما لا يقبل شكا لا إشكال فيه. ومن أوجب من المتأخرين حتى بعض الحنابلة أوجبوا أنه لابد من الدليل، قالوا لا يتصور تقليد دونه، لا يتصور تقليد مع جزم، هذا غلط، بل يوجد الجزم مع التقليد والحس يدل على ذلك. إذن قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، فسر ابن عباس هن الحجج والدلائل. وقوله تعالى ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يقبل قول المنذر مطلقا سواء كان في أصل الدين أو في فرعه، يكتفى بسؤاله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها. قال من قال أشهد، رتبوا على ماذا؟ على القول. واشتراط الدليل هذا زيادة على النص، يحتاج إلى دليل مستقيم ليس ثم دليل. فرتب الحكم على القول فقط ولم يتعرض لإقامة الأدلة والبراهين، فإسلامه صحيح. كذلك إجماع الصحابة كانوا يفتتحون البلدان ونحو ذلك ولم يطالبوا أحدا بدليل على صحة إيمانه، بمعنى أنه لا بد أن يسمع النص من كتاب أو سنة. ثم لو سمع العامي لا يمكن أن يدرك بأن هذا واجب وأن هذا عام أو فرض داخل تحته، وهذا فيه كلفة ومشقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دل ذلك على أن مطالبة العوام بمعرفة الأدلة لإقامة صحة الإيمان وتوحيدهم أن فيه مشقة، وإذا كان كذلك حينئذ مشقة تجلب التيسير، والنصوص واضحة بينة في ذلك. هذا العصر الأول أو المسألة الأولى العلم، وفسرها بما ذكر. الثانية العمل به، العمل به الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى العلم. العمل به الضمير هنا يعود إلى العلم. ثم يفسر العلم هنا بما فسر، العمل هنا يفسر بما فسر به العلم. هناك خص العلم الواجب، وهنا نخص العمل بالعلم الواجب، لأن مراد المصنف هنا في المسائل الأربعة الواجبات. وإن كان العلم قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، والعمل بالعلم الواجب واجب وبالعلم المستحب مستحب. كذلك فيما سيأتي في الدعوة، الدعوة للعلم الواجب واجبة، والدعوة للعلم المستحب مستحب. كذلك الصبر على الواجبات واجب، الصبر على المستحبات مستحب. إذن هي كلها على قسمين، من ما هو واجب ومن ما هو مستحب، لكن المصنف لم يرد المستحبات فأخرج العلم المستحب والعمل به والدعوة إلى المستحب والصبر على المستحب والصبر المستحب، أخرجه بقوله يجب علينا. هذا التقييد دل ذلك على أنه أراد به الواجبات ولم يرد به المستحبات. إذن العمل به نقول المراد به بالعلم الواجب، يكون حينئذ واجبا. والنصوص الشرعية وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، وورد الوعيد الشديد لمن ترك العمل بما علم، مذموم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، العلم وسيلة للعمل. حينئذ إذا كان الإنسان يهتم بالعلم فقط ولا ينظر إلى العمل، حينئذ نظر إلى الوسيلة نظر المقاصد، هذا خطر قلبه فيه بالنتائج، بمعنى أن الأصل هو العمل، فيكون الاهتمام بالعمل أكثر من اهتمام بالعلم، جمع بينهما فحسن، لكن الاهتمام بالعلم فقط ثم غض البصر عن أو النظر عن العمل به، قل هذا ليس مما أراده الله تعالى، إنما المراد بالعلم أنه وسيلة إلى العمل، إن كان كذلك فهو المحمود وإلا فهو مذموم، يعني يكون من إكثار الحجة على العبد. ولذلك قال فضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. لا يزال عالم جاهل، يعني جمع له الوصفين، هو عالم وسماه ماذا؟ جاهلا. لماذا؟ لأنه لم لا يسمى العالم أصلا عالما إلا إذا رؤيا، يعني أدرك أنه يعمل بعلمه. وأما مجرد العلم السمعة بالعلم هذه لا تكفي في التزكية، ثناء على العالم على طالب العلم لا يكفي أنه حفظ وحفظ وحفظ، لابد أن ينظر فيه في عمله، لأنه إذا قيل عالم معناه ستوجه إليه الأبصار، حينئذ سيستفتى وينظر فيه إلى آخره، نقول هذا فيه خيانة، لا يجوز لمسلم أن يزكي أحدا أبدا إلا إذا علم أن العالم قد جمع بين الوصفين العلم والعمل. وأما العالم وهو أنه قد جمع في المحفوظات وحفظ وحفظ ثم لا يدرك عمله ولا ينظر في عمله، قل هذا ليس من سيما أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الفضيل هنا: لا يزال العالم جاهلا، وصفه بكونه جاهلا أو عالم، حينئذ يقول هذا عالم نظرا، يعني أدرك العلم، علم الفروع علم الأصول، لكنه لم يعمل فهو جاهل. فهو جاهل لماذا؟ لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، حينئذ نكون مركبا من النوعين. وهذا كشأن القراء قديما، إذا قيل قارئ إنما يراد به من جمع بين حفظ القرآن والعمل به وتعلمه والعمل به، والآن صار خاصا بمن يحفظ ألفاظه، وهذا لا يعرف عن السلف، العناية بألفاظ القرآن دون العناية بمعاني القرآن هذا من بدع المتأخرين، بدع المتأخرين، نص على ذلك الشيخ سليمان في التيسير، وكذلك ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، لأن جعل المقاصد وسائل الوسائل مقاصد، نقول هذا خلاف الشارع، الشارع عندما أنزل الكتاب لا من أجل أن يحفظ وأن يعلق في المساجد وتكتب آياته، ولا أن يحفظ وتجعل عليه المسابقات إلى آخره ثم بعد ذلك لا شيء، قل لا، ليس هذا المقصود، ليس مقصود الباري جل وعلا ولا السلف على ذلك، وإنما يجمع بين الحفظ والنظر في المعاني والعمل، حينئذ يقال حافظ يقال قارئ يقال عالم ونحو ذلك. وأما الوقوف على الألفاظ هذا من بدع المتأخرين. إذن قال رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، فإذا عمل به صار عالما. الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم، فإذا تعلم وعمل فقد أكمل قوتيه، القوة العلمية والقوة العملية، حينئذ وجب عليه أن يكمل غيره، لأن الشرع حكيم رحيم، إذا تعلم المرء أوجب عليه أن يعلم غيره من أجل نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثة الدعوة إليه، الدعوة من الدعاء وهو الطلب، فإذا أكمل العبد قوتيه العلمية والعملية، العلمية بالعلم والقوة العملية بالعمل، فيجب عليه حينئذ أن يكمل غيره، الدعوة إليه. والدليل على أن الدعوة واجبة قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ثم النظر في الأولويات، بمعنى أن التوحيد مقدم على غيره. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أولية قيده، فأول ما يدعى إليه الناس هو توحيد الله تعالى، ثم بعد ذلك تأتي مسائل الصلاة وما بعده. إذن الدعوة إليه حينئذ إذا حصل له العلم والعمل وجب عليه السعي في الدعوة إليه كما هو معلوم من طريق الرسل وأتباعهم. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا فيه اشتراط العلم وفيه اشتراط الإخلاص. قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله، إلى الله يعني لا إلى غيره، لا أدعو إلى نفسي ولا إلى شيء آخر البتة، إنما الدعوة إلى الله يعني الكتاب والسنة الذي يجمع شمل المسلمين هو الكتاب والسنة. على بصيرة يعني على علم، بصير العلم للقلب كالبصر للعين كذلك، يعني العلم القلب يبصر والعين تبصر، النظر والبصر للعين مقابله ماذا من المعنويات؟ العلم للقلب، فالقلب يبصر بالعلم كما أن العين تبصر بالنظر نحوه.